وحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع حديث باطل، رواه الخطيب في الجامع والسبكي في طبقات الشافعية، تفرد به ابن الجندي وهو متهم، وفي نفس الوقت الحديث فيه اختلاف واضطراب، قد جاء من رواية قراء الأحناف المعافري عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقراء بن عبد الرحمن سيء الحفظ وقد اختلف عليه في هذا الخبر.